قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يعني سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا بيان للشرك فيه في المحبة، يعني شرك بين الباري جل وعلا وبين غيره في محبة التأله والتعبد. إذن نقيضه إفراد الله تعالى بالمحبة التي تثمر الطاعة والسمع مطلقا. قال رحمه الله تعالى: الأحبار العلماء، يعني هم العلماء جمع حبر، ويقال حبر حبر حبر بالفتح واو الكسر، ويقال للعالم بحر لكثرة علمه. والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا الأصل هذا أنه يتعدى إلى مفعولين، أحبارهم مفعول أول ورهبانهم معطوف على مفعول، أربابا هذا مفعول ثاني، يعني صيروهم ماذا؟ صيروهم أربابا. قد يصير الحبر يعني العالم ربا يعبده من دون الله تعالى، إذن ليست الأوثان محصورة في ماذا؟ في الأحجار والأشجار والأموات، بل قد يتخذ عالما من العلماء، يتخذ شيخا وماذا معبودا، وهذا نص واضح بين لا غرابة بذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني العلماء والعباد صيرهم ماذا؟ أربابا. وإذا صار ربا حينئذ أشرك أو لا؟ لا شك أنه أشرك بالله أربابا. الرب هنا بمعنى الإله، لأن الرب في الشرع والإله كتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كالإيمان والإسلام، يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كذلك توحيد الربوبية يدخل فيه كذلك توحيد الألوهية، والعكس بالعكس، حينئذ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كذلك الإله يدخل فيه الرب، وإذا كذلك جاء الرب دخل فيه ماذا؟ الإله. ولذلك يأتي الامتحان في القبر: من ربك؟ من ربك؟ هل الامتحان يكون باعتبار توحيد الربوبية؟ جواب لا، إنما المراد به من معبودك، وأطلق الرب فدخل فيه ذلك. ولذلك قال هنا أربابا أي آلهة، فجعلوا ماذا؟ فجعلوا هؤلاء الأحبار والعباد آلهة يعبدونهم من دون الله تعالى، من دون الله أي من غير الله. قال: الأحبار العلماء والرهبان هم العباد، وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فصاروا بذلك أربابا. لماذا؟ لأن التشريع من خصائص الباري جل وعلا، كما أن الخلق والإيجاد والتدبير والملك الحقيقي من خصائص الباري جل وعلا، كذلك الذي يحلل ويحرم من الله عز وجل. فإذا جعل التحليل والتحريم لأحد من الناس كائنا من كان، كما لو زعم أنه يخلق ويدبر ويحيي الأموات وينفع ويضر، لا فرق بينهما البتة، صحيح أم لا؟ إذا قلنا بأن الخلق من صفات الباري جل وعلا، إذا لا خالق إلا الله، حق أم لا؟ فإذا أثبت صفة الخلق لغير الله عز وجل ماذا نسميه؟ مشركة، أشرك بالله. لماذا؟ لأنه جعل صفة من خصائص الباري جل وعلا لمخلوق، حينئذ صار شركا فيه في الربوبية، وهو شرك أكبر. كذلك الحكم والتشريع من خصائص الباري جل وعلا. ولذلك إذا قيل بأن مما دلت عليه لا إله إلا الله تضمن لا حاكم إلا الله، هذا حق، لأن الله تعالى ماذا؟ ما الفرق بين لا حاكم إلا الله وبين إن الحكم إلا لله؟ ما الفرق؟ لا فرق. إذن دلت لا إله إلا الله على أنه لا حاكم إلا لا مشرع إلا الله. فإذا جعل التشريع لبشر من البشر مهما كان وعلى قدره إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. قال المصنفون: وجعلوهم أي جعلوا الأحبار والرهبان مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فصاروا بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية، كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. وقوله من خصائص الربوبية هذا حق، لكنه لا يمنع أن يكون له اعتبار آخر، فيدخل في ماذا؟ يدخل في الألوهية، ويدخل كذلك في الأسماء والصفات، لأن من أسمائه جل وعلا الحكم، إن الله هو الحكم، إذن هو الذي يحكم بين عباده، إذن من مدلول الربوبية والأسماء والصفات كونه حكما. وكذلك أمر العباد بماذا؟ بأن يتحاكموا إلى الله عز وجل، كما أمر أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يسجد لله عز وجل، كذلك أمر أن يكون التحاكم والحكم إلى ماذا؟ إلى شريعة الله عز وجل. فإذا صرف التشريع والحكم لغير الله كما لو صرف الذبح والصلاة والصوم لغير الله، لا فرق بينهما. ولذلك الطاغوت قد يكون طاغوت عبادة وقد يكون طاغوت حكم، لا فرق بينهما البتة، لا فرق بينهما. فمن يكفر بالطاغوت دخل فيه طاغوت الحكم وطاغوت العبادة. قال هنا وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي بن حاتم، وذلك لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لما قال إنهم لم يعبدوهم، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سمع عدي هذه الآية فظن أن العبادة هي السجود والركوع نحو ذلك، فقال لم يعبدوهم، نفى العبادة بهذا المعنى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عموم العبادة، أنها ليست خاصة بما وقع في ذهنك وهو أن العبادة فقط أن تصلي ونحو ذلك، لا، بل هي أعم من ذلك. حينئذ الاتباع والتشريع داخل في مفهوم العبادة، ولذلك قوله فيما سبق لأن التشريع من خصائص الربوبية فيه نوع قصور، بل هو داخل في الربوبية وداخل فيه في الألوهية، لأن العبادة وصرفها لغير الله عز وجل هذا بأي أنواع التوحيد أدخل وأشمل، لا شك أنه توحيد العبادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم لما خالف شرع الله عبادة، إذن له دخل بتوحيد العبادة وليس مطلقا. ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله له ثلاث اعتبارات، يدخل في توحيد الألوهية ويدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد الأسماء والصفات، حينئذ يكون شاملا لي هذه الأنواع الثلاثة. قال لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال فحرموه وحللوا لهم الحرام فأحلوه فاتبعوهم. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ فاتبعوه، يعني مجرد الاتباع، يعلم أن هذا ماذا؟ أن هذا حلال في الشرع، ولكن حرمه العباد والعلماء فاتبعهم، هكذا جاء على جهة العموم. سيأتي تفصيل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه، فجعل الاتباع المطلق هنا في مخالفة الشرع مع العلم بالشرع جعله عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر فيه في العبادة. قال رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، استنصحوا الرجال هذا عام وهو موافق لي لظاهر اللفظ، قال فاتبعوهم استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني نظروا في كلام الرجال ولم ينظروا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال هنا وقوله المسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت هذه الآية على أن من أطاع غير الله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا، اتخذه ربا ومعبودا، ربا ومعبودا أربابا، إذن أراد به ماذا؟ آلهة. متى؟ إذا جعل هذا العالم أو جعل هذا الحاكم جعله متبعا مطلقا وأعرض عن الكتاب والسنة، حينئذ جعله إلها يعبد من دون الله عز وجل. قال وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، فكل معبود رب ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. وكثيرا ما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعبارة هي أدق، الإله المعبود المطاع، المعبود المطاع، فأدخل رحمه الله تعالى ماذا؟ الطاعة في مفهوم الإله، لأنك ما صيرته إلى ما اتخذته إلها إلا وعبدته وأطعته، صحيح أم لا؟ إذا اتخذته إلها أي معبودا لا يتصور أنه معبود وإله ثم لا تلتفت إلى أوامره ونواهيه، هذا ما يتصور عقلا ولا شرعا. حينئذ دخل في مفهوم الإله ماذا؟ كونه مطاعا، المعبود المطاع. قال وذلك ينافي التوحيد، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. والرب هو المعبود يعني في الشرع، أما في اللغة فلا، شرع الرب هو المعبود كما بين ذلك في الأصول الثلاثة. قال ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى الرب، هذا لم يأتي من أسمائه جل وعلا، لم يأتي في الكتاب إنما جاء في السنة. دليله أما الركوع فعظم فيه الرب، جاء به بأل، حينئذ لا يكون إلا لله عز وجل. قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن أثبت الشرك في ماذا؟ في الطاعة. إذن عندنا نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو الشرك فيه في الطاعة. إذا أطاع العالم فكيف بمن دونه؟ إذا أطاع العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. قال أن من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك. من اتخذ شخصا يحلل ما حلل يعني ما حلله هو، أما إذا حلل ما حلل الشرع هذا موافق، صحيح أم لا؟ يحلل ما حلل، إن كان المراد يحلل ما حلل الشرع هذا مطيع موافق للشرع، لكن يحلل ما حلله هو يعني ما رآه حلالا ولو كان الشرع محرما له، ويحرم ما حرم يعني هكذا من هواه ولو كان الشرع محللا له، هذا الذي ينبغي حمل كلامي عليه. فهو مشرك أي الشرك الأكبر. ولذلك في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في الأضواء قال المراد هنا الشرك الأكبر بإجماع المسلمين، يعني ليس المراد هنا الشرك أكبر وشرك أصغر، لا شرك أكبر، لأننا إذا قلنا طاغوت ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، تبي فمن يكفر بالطاغوت يكفر، ها كفر ماذا؟ أصغر وأكبر، ها وقع ولم يقع، لا وإنما يكون الكفر هنا أكبر مطلقا، والطاغوت ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، بل كله أكبر. وبعضهم يرى أن في هذا الزمان أن ثم طاغوت أكبر أصغر، لكن ليس له مستند شرعي، ليس له مستند شرعي البتة. قال رحمه الله تعالى ويحرم ما حرم فهو مشرك. والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حل، إفراد الله بالطاعة. وهذه الآية كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. انظر جعلها داخلة في تفسير الكلمة، جعلها يعني جعل هذا المعنى الشاهد هو قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، متى؟ إذا أطاع بعضهم بعضا في مخالفة الشرع، حينئذ جعله داخلا في تفسير الكلمة وهي كلمة التوحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. جاء تفسيرها بماذا؟ بالمعنى ألا نعبد إلا الله، ثم قال ولا نشرك به شيئا، داخل في الجملة الأولى أم لا؟ داخل. كذلك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، داخل في الجملة الأولى أم لا؟ داخل في الجملة الأولى. ولذلك هذا يؤكد لك، هذه الآية تؤكد لك أن الحكم بما أنزل الله داخل كذلك في توحيد العبادة، والقول دائما أنه من خصائص الربوبية فيه نظر، فيه نظر. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا عما ذكر، ثلاثة الجمل التي الثانية والثالثة داخلتان في الجملة الأولى، فإن تولوا يعني أعرضوا فقولوا لهم يعني اشهدوا بأننا يعني نحن مسلمون، وإذا كنا نحن مسلمين يعني أنتم ماذا؟ آخر، ها؟ أو أنتم كفار؟ كفار، الذي يقول آخر يلحق بهم كافر مرتد عن الإسلام، إنما ماذا؟ نحن مسلمون وأنتم كفار، هكذا، أما ليس عندنا اسم ثالث بتة. قال بأن مسلمون يعني وأنتم كفار ونحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا، لا أعبد ما تعبدون. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. يعني هل هو كفر مطلقا أكبر؟ شيخ الإسلام له تفصيل، بمعنى أن ما يتبادر إلى الذهن من نوع جاء الشرع بكونه قد لا يكفر، قد لا يكفر، لكنه ليس داخلا في مفهوم الآية. يعني لو أطاع غيره، ابن أطاع أباه في معصيته ويعلم أن هذه معصية لم يبدل ولم يغير في الاعتقاد كفره، شيخ الإسلام يرى أنه ليس بكافر، ليس بكافر، قال افعل كذا ففعل فأطاعه مع اعتقاده أن هذا محرم، كما يفعل ماذا المسلم يعصي ربه يتعاطى الربا ويعلم أنه محرم كفره، ما أطاع الله عز وجل. إذن جاء التفصيل من هذه حيثية، لكن هذا يقال فيه ماذا؟ أن الشرع فرق بين الذنوب، فرق بين الذنوب، جعل ذنبا سماه كفرا سماه شركا، وذنبا دون ذلك حينئذ لا يعامل ما سماه الباري جل وعلا أكل الربا معاملة الشرك والكفر، ما يعامل ما سماه الله عز وجل زنا أو كذبا أو نميمة أو غيبة، هذه بأسمائها إذا أطلقت لا تكون كفرا. صحيح؟ لو قال غيبة معناه ماذا؟ كمن سجد لصنم؟ لا يستويان. حينئذ الأصل في مثل هذه أنها منفكة باعتبار ألفاظها وحقائقها، فما جعله الشارع ذنبا باعتباره بمعنى أنه سماه باسم خاص فالأصل فيه أنه ليس داخلا في ماذا؟ في حقيقة الكفر والشرك باعتبار ذاته، وإنما باعتبار أمر ثان يكون زائدا على مجرد الفعل، وهو فيما لو وقع في الربا واعتقد أن الربا مباح ما حكمه؟ كافر. لما كفر؟ لكونه تعاطى الربا؟ الجواب لا، لكونه اعتقد وبدل شرع الله عز وجل. إذن من هذه الحيثية كفر، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الذنب. ولذلك الناس عموما العصاة يدينون، كيف يدين؟ يعني يجعل بينه وبين الله عز وجل. لو جاء عاص وقع في زنا عند قاض، حينئذ لا يلزم القاضي أن يقال له هل أنت ارتكبت الزنا وأنت مستحل أو لا، وإذا رأيت شخصا يكذب هل أنت مستحل للكذب أم لا، أنت لست مكلفا بذلك، وإنما تعامل الناس باعتبار الأصل. ما هو الأصل؟ أنه مسلم للشرع، أنه مؤمن بالشرع، أنه محرم لما حرم الله، فإذا فعل زنا أو فعل أكلا للربا أو تعاطى ما هو محرم بالإجماع وكان الظاهر أنه مسلم، هذا الأصل فيه، حينئذ تحمله على ظاهره وهو أنه لم يستحل، مع احتمال ماذا؟ احتمال أنه مستحل، إنما شرب الخمر مستحلا، الاحتمال وارد، فإذا كان كذلك نقول هذه الاحتمالات نجعلها بين العبد وبين ربه، لا نبحث فيها ولا ترد علينا اعتراضا. مثل هذا أريد تمهيد، مثل هذا مسألة القضية والقضيتان فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. قد يقول قائل إذا ما الضابط؟ متى نقول هذا كفر ومتى نقول إحنا لسنا مكلفين؟ نحن نبين فقط أن الباري جل وعلا أو النصوص إن أخذنا باعتبار أثر ابن عباس كفر دون كفر ومن أراد إعماله، حينئذ نقول هذا دل على ماذا؟ دل على أن من حكم بغير ما أنزل في القضية والقضيتين والثلاث والأربع ولم يكن مضطردا فيه أنه ليس به بكافر. طيب ما الضابط فيه؟ متى نقول له كفرت؟ متى نقول لم؟ هذا ليس من شأنه، نحن نبين فقط. ولذلك قد يقضي القاضي بغير ما أنزل الله، ما الذي أدرانا عنه أصلا أنه حكم لرشوة أو حكم لهوى؟ نقول هذا يدين، فنذكر الحكم يدين به العبد ولا نذكر الحكم من أجل ماذا؟ أن ننزل عليه الحكم، لسنا مكلفين. فالبحث فيما يكون بين اعتقاد العبد وبين ربه هذا لا بحث للعبد فيه، فكما نقول إن الزاني والمرابي والكاذب أنه يحتمل أنه مستحيل، مع ذلك لا نبحث ونعتبره بالظاهر، كذلك القاضي نعتبره بالظاهر، وكل من حكم بغير ما أنزله ولم يكن شرعا عاما إلى آخره ولم يكن تشريعا أو سن قانون، حينئذ نقول هذا يدين بينه وبين الله عز وجل. فبحث مسألة المرة والمرتين ليس لتنزيله على الناس، كما أننا نبحث فيما في الاستحلال المحرمات ليس على تنزيل ذلك على الناس. تبي لي لهذه المسألة؟ إذا فرق بين المسألتين. فما جعله الشارع معصية وسماه باسمه، فالأصل في من تعاطاه أنه مرتكب لكبيرة، مع أنه يحتمل في الباطن أنه مستحل، لكن لا نبحث ولا نسأل، لا نبحث ولا أما الذي يأتيك بشريعة عامة ديمقراطية هذا لا شك في كفره، هذا يحتاج إلى دليل، هذا هكذا هو أعلن عن نفسه، قال ديمقراطية حكم الشعب بالشعب، حينئذ يقول هذا ما يحتاج إلى دليل، واضح هذا؟ الله المستعان. لكن الناس أرادوا أن يعترضوا على هذا بماذا؟ بما يكون من شأن القاضي، قاضي يأخذ رشوة ويعلنها في الصحف، ما يعلن ذلك، صح أو لا؟ لو حكم لرشوة أو لهوى ما الذي أدران؟ الله أعلم به، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون ثم قول آخر اعتمده إلى آخر ما ينكر. على كل هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجهين، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، يعلم أن هذا الحاكم أو القاضي أو العالم بدل حكما حرام فجعله ماذا؟ مباحا، فيتبعه في الاعتقاد أيضا، يكون ماذا؟ ها يكون كافر. ولذلك نقول من سن لو حكم بشرع الله كله إلا قضية واحدة، سن قانونا عاما تشريعا عاما، هذا كمن بدل شرعا، لا فرق بينهما البتة، يعني حكم بشرع الله كله، قال السارق فقط هذه نرى ماذا، بدلا من القاطع نأتي بثلاثة أشهر، وجعله حكما عاما كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه بدل شرع الله، هذا مبدل لي لشرع الله ولو كان في جزئية واحدة. كذلك عامة الناس لو علموا أن هذا العالم أفتى بالتحريم ويعلمون أن الأصل الحلال واعتقدوا مع ما أفتى به المفتي كفروا، لأنه بدلوا، سواء التبديل كان في الشرع كله، كان في قانون عام أو كان في مسألة واحدة، فإن اعتقد التبديل حينئذ اعتبروا كافرا. قال رحمه الله تعالى أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، وهذا لذلك لو لم يتبع واعتقد التحليل لما حرم الله فهو كافر، يعني شخص ما زنى لكن قال الزنا مباح، ما حكمه؟ كافر، لأنه بدل ولو لم يعمل، اعتقد أن الربا المجمع على أنه مباح ولو لم يرابي، ما حكمه؟ كافر ومرتد عن الإسلام. إذن لا يشترط العمل، لا الاستحلال لا يشترط فيه العمل، بل من مجرد الاعتقاد اعتبروا ماذا؟ اعتبروا كافرا. ولذلك العلم لما حملوا فيه أدلة الدالة على أن تارك الصلاة اعتبروا كافرا على أنه جحل، قالوا جحل صلى ولا ما صلى؟ يعتبر كافر صح ولا؟ ولو صلى وهو يعتقد أن صلاة الفجر ليست واجبة ما حكمه؟ هو يصلي مع المسلمين، كافر هذا، يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الاعتقاد لا يشترط معه العمل، لا يشترط معه العمل. ولذلك جاءت القضية العكسية عند الجهمية هنا، الخلل في الكفر العمل الأكبر، لما اشترطوا في الاعتقاد قلنا الاعتقاد هذا بذاته يعتبر كفرا، التكذيب والاعتقاد بذاته يعتبر كفرا عمل أو لم يعمل. قال رحمه الله تعالى أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحل الله، يعتقدون اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، قال فهذا كفر وقد جعله الله شركا في الآية السابقة فإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال وقد جعله الله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، هذا تتمة كلام شيخ الإسلام، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. قال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى. قال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، أكثر أهل العلم على أن ثم تبديلا فيه في العبارة، يعني ثم خطأ، أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام، يعتقد ما حرمه الشرع على أنه محرم، وتحليل الحرام أي تحليل الحلال ثابتا، ثم قلب في العبارة، أن يكون اعتقاده بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم ليس لكونهم لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يعني هذا الحكم الثاني أراد به ماذا؟ أراد به ما يتعلق به بالمعاصي. هو سوى بين أمرين، بين الطاعة وبين المعصية. فإذا عصى ربه وهو يعتقد أن هذا محرم، حينئذ لا يكفر، كما لو أطاع ويعلم أنه في طاعته لهذا الحاكم أنه مرتكب لمحرم، حينئذ هذا يعتبر فاعلا لكبيرته. فإذا كان الاعتقاد ثابتا باعتقاد تحريم الحرام وتحليل الحلال، لكن أطاعه في مجرد الطاعة، حينئذ عند شيخ الإسلام هنا في هذا الكلام يعتبر ماذا؟ يعتبر كمن ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون كافرا. أن يكون اعتقاد بتحريم الحلال بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعون في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت إنما الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، حديث في الصحيحين. ثم ذلك المحرم، هكذا صحيح ذلك، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام كذلك، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عليه الحق في نفس الأمر. يعني الاجتهاد إذا أدى بصاحبه إلى مخالفة الشرع ولم يتقصد ذلك، يعني في الشرع الأدلة تدل على تحليله وهو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أنه محرم، حينئذ هل يعتبر كافرا؟ الجواب لا. لماذا؟ بل هو مأجور، لأن الاجتهاد هنا يكون في ماذا؟ يكون سائغ، لكن فيما يأذن الشرع به بالاجتهاد ليس مطلقا. يعني مسائل الشرع على مرتبتين، مسائل مقطوع بها ليس فيها اجتهاد وليست محلا للاجتهاد، مسائل فيها شيء من الخفاء بالأدلة ووقع النزاع سابقا. فإذا كان كذلك حينئذ إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى تحليل ما حرم الله أو بالعكس، حينئذ لا يكون كافرا. قال ثم ذلك المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيب على اجتهاد الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله عز وجل، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا علم أن العالم أخطأ وأراد أن يتبع العالم على خطئه دون أن يعتقد، قال شيخ الإسلام رحمه تعالى هذا له نصيب من الشرك. قال فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، وإن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد بالتقليد فلا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. إذن أراد بهذه الجمل المتأخرة استثناء ما جاز للعالم أن يجتهد فيه، فإذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى مخالفة الشرع حينئذ لا يكون داخلا في الشرك والكفر. المتبع لهذا المجتهد إن لم يعلم حينئذ لا غضب تعالى، إن علم حينئذ يجب عليه أن يخالف المفتي فيه بذلك. إذن شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن هذه الآية تحمل على هذين الوجهين، ويأتي بحث في محل إن شاء الله تعالى أن كلامه الثاني فيه شيء من النظر.